Amillah hatim salam. خدنا تهتك تلي ربنا قلع عليك بعد الله ملتي عامل لي ينفي لي وصلتيني لي بعد الله ملتي من حنانك من سمحتك الغنى تهتك تلي ربنا قلع في الغروب الحمد لله ما شب الهدى وحبا وما تكلم جذع في الحشا تراها وحين منزل حبدر اللاقي شاء له تغرق سبه في كفيا وانت صباحا Terima kasih. كما جذع في الحشا تراها. ذلك الفضل من الله. المعاني ما له في الخلق ثاني وعليه أنزل Oh,

وشك الهيا Allahumma